الراديو 90-90 هواها مصر. عندنا في مصر مثل بيقول الرجولة أدب مش هز كتاف، وده الفيرجن المخفف من المثل الشعبي الشهير. المثل ده بصراحة وقفت قصاده كتير الفترة اللي فاتت لأحداث كتير مهمة، منها فيديوهات التريقة اللي فيها إهانة لبعض ناسنا الغلابة، أو التريقة على واحد بيحاول يغني وصوته وحش، ودول بقى كتار الصراحة، مع إن الجزء الشرير اللي جوايا بيقول يستاهلوا اللي يجرى لهم، ما هم طالما صوتهم كده يعني. بس الحتة الديمقراطي اللي فيها بتنقح عليا برضو ساعات وأقول حقهم يغنوا. الله، مش ديمقراطية يغنوا وإحنا نبقى نسد ودنا يعني ما جراش حاجة؟ ما علينا، يعني مش هي دي القضية. القضية بقى فين؟ القضية مين أول بني آدم فيك يا منطقة اللي قال الرجولة أدب مش هز كتاف؟ ويعني إيه الرجولة أدب أساساً؟ ويعني إيه هز كتاف؟ بصوا بقى، الموضوع ده تحسوه ديالكتيكي كده وجاي من البعد البؤري للسيميوتيقة المعرفية، بس هو يعني هيأبسط من كده بكتير والله. ده زي شكة الدبوس يعني، ركزوا انتوا معايا بس عشان ما انتهش من بعض في دهاليز الانبعاج الفكري والتقعير النظري والرؤية اللامحورية للأخلاق في المجتمع المديني اللي هي جاية من كلمة مدينة. يا دي النيل أنا بقول إيه؟ المهم حنركز أهو والله حركز. أول واحد قال الرجولة أدب كان مصري، بس ما كانش راجل، مش قصدي يعني، قصدي كانت واحدة ست يعني. واحدة ست، الله. ودي كانت بقى في عصر ما قبل الأسرات وفجر التاريخ وقبل بدايات الكون بمحطتين ثلاثة. الست دي كانت خارجة من الكهف بتاعها رايحة تعمل شوبينج في الغابة، أيام ما كانت مصر فيها غابات وحركات وكده يعني. قوم واحد راجل من إنسان الكهف البدائي راح معاكسها، قامت من أولاه اللي فيه النصيب ووقفت في وسط الكهوف وقالت بعلو صوتها: لا، الرجولة أدب مش هز كتاف. لأنها إيه بقى، ما لقيتش حد يلم الراجل ده. ودي كانت أول صرخة نسوية متحررة من هيمنة القبضة الذكورية في زمن ما قبل الوعي الإنساني. ماشي ماشي، زي ما بقول لك كده. تفوت أيام وتعدي شهور وسنين، وفي مظاهرات ثورة 19 اللي كان زعيمها سعد باشا زغلول، قررت المرأة المصرية إنها تخرج في مظاهرات متضامنة مع الرجال في قضية الوطن، والوطن المقصود به هنا مصر مش الجورنال. المهم اتضرب عليهم نار، وفي واحدة ست رجعت من المظاهرة جوزها حلف مليون يمين ما هي داخلة علشان خرجت من البيت من غير إذنه، وكان حيمد إيده عليها، راحت مصرخة فيه وبكل ما فيها من جرأة كده، وراحت قايلة الرجولة أدب وسكتت. ما هي لو كانت كملت كان زمانها اتطلقت، وسعد باشا زغلول ما كانش هيعمل لها حاجة يعني. بس بالأمانة بقى، المثل ده مهم قوي في حياتنا المصرية، مهم لدرجة إننا محتاجين نطبعه في كروت صغيرة ونوزعه على الناس ونعمله بنرات في الشوارع وفوق الكباري، لأن الرجولة في خطر. وأقصد هنا الرجولة بالمعنى الحقيقي للكلمة، ما هو مش من الرجولة إنك تسخر من اللي مش فاهم أو صاحب الحاجة أو الفقير، ولا من الرجولة إنك تهين ست أو تعتدي عليها، ولا من الرجولة إنك تعمل من بنها قصاد الأخطاء المنتشرة حوالينا. الصراحة الرجولة أدب، الرجولة تعامل. والله فكرتوني بحكاية هتولي راجل، بس دي حنبقى نحكيها في مرة تانية لأنها من الحواديت اللي تستحق إنها تتحكي بالتفاصيل. والله زي ما بقولك كده.